تخيل جنت بعيوني دمعة تدري ما أبكي قسمت جنت بس انت بعيني هسه من عيني طلعت يلتنيت بعيوني دمعة تدري ما أبكي قسمت جنت بس انت بعيني هسه من عيني طلعت ضيعت روحي بديك بعد ما رضى عليك يعني قل شلون نرضى جوا عيني وهم خني ضيعت روحي بديك بعد ما رضى عليك يعني قل شلون نرضى جوا عيني وهم خني يلتنت بعيوني دمعة تدري ما أبكي قسمت جنت بس انت بعيني هسه من عيني طلعت وصف ضاع وياك تعبي وصف ضيعت العمر روح الله وياك كافي بيا ما ظل أي صبور وصف ضاع وياك تعبي وصف ضيعت العمر روح الله وياك كافي بيا ما ظل أي صبور يلتنت انت الهوى بعد ما نراهم سوا انت بعت العشرة بيدك والله مو اني الخنيت يلتنيت انت الهوى بعد ما نراهم سوا انت بعت العشرة بيدك والله مو اني الخنيت يلتنيت بعيوني دمعة تدري ما بكي قسمت جنت بس انت بعيني هسه من عيني طلعت